والآن مع الشريط الرابع والعشرين بعد المئة الأولى على واحد بعنوان زيارة الإمام الألباني بيت والدتي رحمه الله رحمة واسعة واتصال أحد تلاميذ الشيخ القدماء من دمشق ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 27 من شعبان 1412 هجري الموافق اليوم الأول من الشهر الثالث 1992 نصراني. معك أحمد سلام أبو صهيب. أهلا. ربما نسيت، أنا كنت قد قرأت عندك شيء من مصطلح الحديث في دمشق. نعم، أنت ذكرتني إن شاء الله. وكنت في اليمن أظن. نعم، إذا ما نسيتك. بارك الله فيك. وفيك بارك. الحمد لله بخير. وكيف بعدين بخير. وكيف بعد ذلك صح أنك تذكرتني؟ والله يا شيخ ما نسيت، ولكن المشاغل كثيرة. هو ما نسيتني لكنك نسيتني. لكن إن شاء الله نجد عندكم عذر الآن. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الله يجزيكم خير. عساك بخير؟ الحمد لله. ولا تزال في اليمن؟ أنا الآن في هولندا. الله أكبر، وين طوحت بك الأيام. إيه، كيف إقامتك هناك في بلد الكفر؟ والله الأمور هي الحديثة ضاقت بلد المسلمين، وكل لعله أن يكون خير هنا في مركز إسلامي. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب وماذا رأيت هناك؟ يعني هل صدق الخبر الخبر؟ يعني ليس كما كنا نظن. هذا هو. نعم. وألا تظن معي بأن البلاد الإسلامية هي بحاجة أيضا إلى مثل ما قلت؟ بحاجة، ولكن الحقيقة أنا لو وجدت مسلكا ما وجد ما جلست هنا. هذا قد يكون لك عذر. الله ذلك. على كل حال فيه قضية. نعم. وهو أنه الجمعية التي أعمل بها لها نشاط الآن في ألبانيا. وهم بحاجة إلى أخوة يعرفون يريدون اللغة العربية والألبانية معا لترجمة بعض الكتب في التوحيد وفي مبادئ الإسلام، وكذلك إلى دعاة يعرفون الألبانية والعربية ممكن أن يعملوا عند الجمعية في ألبانيا. أيوة. فتستطيعوا تدلون على أحد؟ ما أظن. طيب جزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. في قضية تتعلق بالاعتكاف. أيوة. كان اتصل بكم بعض الأخوة وسأل عن الاعتكاف. قلتم له إن حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة صحيح. أي نعم. وهو مرفوع أم موقوف؟ مرفوع. مرفوع. أي نعم. طيب، لكن هنا في إرواء الغليل أنتم ذكرتم حديثا عن السيدة عائشة رضي الله عنها وهو عند البيهقي. الحديث طويل وفي آخره تقول السيدة عائشة ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هي في بداية الحديث تقول السنة كذا وكذا ثم تقول ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. نعم. بأن الحديث صحيح. لا تقل حديث، الأثر. أيوة أحسنت. نعم. طيب وماذا بعده؟ السؤال كيف نوفق بين الأمرين؟ أظن التوفيق بعد أن نبهتك وقلت لك لا تقل حديث جاء التوفيق أوتوماتيكيا كما يقولون اليوم. لعلك انتبهت والحر تكفي الإشارة. بارك الله فيك، لكن الذي أعرف أن قول الصحابي من السنة كذا وكذا هذا له حكم المرفوع. طيب، هب أن حديث هذا الموقوف هو في حكم المرفوع، بل هو صريح في الرفع. نعم، بل نفترض أنه صريح في الرفع. نعم. حينئذ هذا الحديث يقول الاعتكاف في المسجد الجامع، وذاك الحديث يقول لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد. ترى هل يؤخذ بالأول يعني حديثك عن عائشة ولا حديثنا عن حذيفة؟ بأي الحديثين يؤخذ؟ أعتبر الثاني خاص والأول عام. أرسل حكيمة ولا توصه. نعم، أرسل حكيمة ولا توصه. شو بتكون النتيجة؟ النتيجة غير ما أنت تظن. لا، إيه كيس تصيب؟ تصيب ربما وبلاش ربما، أكيد أن النتيجة غير ما تظن. نعم هي هذا. إيه ليش قلت بالعكس إذن؟ فهمت إنه حديث عائشة قد يكون مخصص للأول. لا العكس، اعكس تصب. حديث عائشة بارك الله فيك لو كان مرفوعا صراحة عام، وحديث حذيفة خاص، والخاص يقضي على العام كما تعلم. نعم بارك الله فيك. واضح؟ طيب جزاكم الله خيرا وإياك إن شاء الله. طيب نراكم إن شاء الله في مرة مقبلة، هل عندكم الوصية؟ أوصيك بتقوى الله، وعندنا هنا أخ يريد أن يتكلم معك وهو أخونا علي الحلبي. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالك صايف؟ إن شاء الله طيب. والآن مع مجلس آخر في منزل والدتي رحمها الله. أهلين. نعم، شو هي؟ لا هذا غير صحيح، ضعيف. نعم، ما بنقول ما كان، بنقول ما ورد. ايوه انا لا اعلم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا زلمه؟ أنت انصحه واشتغل له بأشياء لم تسبق إليها، لا تكون عالي على الناس. ما اختلفنا، بس هو ما يخرج عن الشيء المكتوب في السلسلة، في شوية زخارف وشوية كلام العلم. فسيصدر الثالث قريبا ويتلوه الرابع إن شاء الله. والصحيحة، بس ننتهي من الضعيفة نبدأ بالخامس من الصحيحة بإذن الله. ودعواتكم وجزاك الله خير. اللهم آمين يا رب العالمين. شكر الله لك. أي نعم. يلا شوي. نعم. لا هو بارك الله فيك هو سنن البيهقي الكبرى ليس كتابا سواه. لا ما تأتيني صحيح، لكن هو السنن الكبرى ما أدري والله. أنا ما شفت المقال الذي أنت تشير إليه، ما تصلني المجلة. جزاك الله خير. ما أظن إلا أنه السنن الكبرى لأنه هو فعل هذا، لكن إذا أرسلت إلي الكتاب ربما أستفيد منه أو أفيد. المجلة نعم. لا في عندنا، كنت حدثتك بأنه سيصدر أيضا قريبا صحيح سنن ابن ماجه. ايوه كلها نعم، صحيح ابن ماجه وضعيف ابن ماجه على نمط صحيح الجامع وضعيف الجامع، ويتلو بعد ذلك صحيح الترمذي وضعيف الترمذي. هذا انتهى نعم. والآن أنا أعمل في سنن النسائي. الله يبارك فيك. إن شاء الله إن شاء الله بدعواتكم الصالحة. عسى الله أن يوفقني. هذا صحيح، هذا صحيح، جزاه الله خير. إذا جاء الدور وصلنا إليه إن شاء الله. مين اللي بدأ؟ أيوة هذا في مصر طبعا، هو أحمد شاكر نادر مثاله، غفر الله لنا وله. لا محمود أقوى منه في الأدب واللغة، أما في الحديث فدونه. التفسير جيد، ما أكمله مع الأسف. محمود كمل مجلدات بعد أخيه. أي نعم والله ما عاد أذكر. النواهي ما عاد أذكر بالضبط. جزاك الله خير وبارك فيك. أحسنت. اللهم آمين، بارك الله فيك. اللهم آمين ولك مثل ذلك. أهلا والسلام عليكم. النجدين ما كان يعرف الوقت بأمان الله إن بدلوها به. السلام عليكم. لحد الآن معدين عليها. لا لا عودي عودي من الدمار يحكي. المهم هون بحث طويل بس الشيء فيه ما يتعلق بشخصي. هاكي كلام بيش الخلق ثم يأتي البيت القصيد في الاتهامات الجائرة، يقول بيان ويتزعم شخص يدعى ناصر ضياء الظالم. نص الحديث ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم، رجل كانت تحت امرأة يدخل بطلب يصدقها، ورجل كان له على رجل مات فلم يشد عليه، ورجل مات فيها قال وقصر الله عز وجل ولا تفقه قال. نعم. تفسير الحديث أو الفائدة من الحديث، ورجل كان له على رجل مات فلم يشد عليه، هل يقصد أنه أريد تفسير هذا الحديث؟ هل إذا كان لدي أخ شاب وأخرجته مات ولم يشد عليه؟ لا، هذا النص المقصود في الاحتياط في المحافظة على المال مع الناس الذين لا يثق بهم. لا يدخل في الحديث. نعم. وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت ذكرت لك أستاذنا أن الآن يعني دون ما أني أسجله على التسجيل قصة أحد إخواننا أو جيراننا يعني بالأحرى تتعلق بحياته بالنسبة للزواج الثاني، ومن ثم نجاور الأطفال، فمنريد لك منريد منك الجواب حول ما سمعت مني من القصة الطويلة. أنا بقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مبتدئا بقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فبقول أنا أوصيه بوصيتين اثنتين، ورجائي أن يحافظ عليهما وأن يطبقهما تطبيقا كاملا، وبعد ذلك يمكن إن أحب هو أن ألتقي معه وأن أسمع منه تفاصيل أمره وأجيبه بتمام الجواب الذي مقدمته الآن هاتان الوصيتان. الوصية الأولى أن يحافظ هو وأهله يعني زوجته على الصلاة، كل صلاة في وقتها، وأن لا يضيع منها ولو صلاة واحدة، لأن الله عز وجل قد أنطق نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. فعليه أن يحافظ كما قلت هو وأهله على الصلوات في أوقاتها، وبلا شك فالرجل يختلف عن المرأة من حيث أنه يجب عليه أن يصلي الصلوات مع المسلمين في مساجدهم، ولا يجوز له بأي وجه من الوجوه إلا لمرض أو عذر طارئ، لا يجوز له إلا أن يصلي مع المسلمين في مساجدهم. فعليه هو زيادة على ما سبق من الحرص على المحافظة على أداء الصلاة هو وزوجته في أوقاتها، عليه هو أن يؤدي الصلوات في المساجد مع الجماعة الأولى، وأؤكد وأكرر الجماعة الأولى لأنها هي المشروعة والمفروضة دون ما سواها. هذه النصيحة الأولى. والنصيحة الثانية والأخيرة الآن أن يطيب مكسبه، أن يجعل مكسبه حلال. فإذا كان هو صاحب مطعم فالمفروض فيه باعتباره مسلما أن لا يرتكب فيه محرما، ولست الآن بصدد التنبيه على المحرمات التي توجد في كثير من المطاعم، وإنما أقول له استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. فإذا كان يعلم أنه يتساهل في بعض القضايا يقدمه لزبائنه في مطعمه فعليه أن يتقي الله عز وجل في ذلك ويتبع الآية السابقة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا ثابر على هذا مدة وشعر بأنه استقام على هاتين النصيحتين بعد ذلك بإمكاني أن ألتقي به إذا شاء هو، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير وإياك. رجل مريض، يعني مرض مؤقت ما هو زمني، لكن قد يكون هذا المرض إذا اغتسل إما يعني زاد في المرض أو حافظ على نفس المرض يعني مدة أطول إذا استحم إذا اغتسل. أما بخصوص طبعا إتيان زوجته، قد يأتيها مثلا كل يوم كل يومين، أي نعم، فنريد منكم أن تفتونا جزاكم الله خير بالنسبة للوصل. يعني أنت عم تقول السؤال تبع الصبح وهو فعلا تبع الصبح وأنا أعطيتك الجواب، شو اللي عم تسأل عنه الآن؟ اللي أنا فهمته صباحا منك أنه قد الإنسان مثلا يعني يأتي زوجة مثلا صدفة. أنت ما فتح سيرة الزوجة وإتيانها إطلاقا، وإنما قلت ما ليش يعني هو الجواب نفس الجواب، لكن ما أقول شو الداعي للتكرار. قلت لك يجوز له أن يتيمم بدل الغسل ما دام أنه مريض، نعم، ويخشى من هذا الغسل أن يزداد مرضا على مرض. فنفس الجواب يأتي، يعني قصدي أنه ممكن قد يأتيها كل يوم، لك يأتيها كل ساعة، حرام ولا حلال؟ حلال. طيب جزاك الله خير. دخل هذا، أنا يعني فكرت يعني أنا في جواب صباحا إنه يعني مثلا لو إنه هيك اضطراري إنه أجاه لأنه هو مريض مثلا، ولهذا السبب هذا لا إذا كان عنده نشاط وعنده طاقة فأن يأتي حلاله، ما في مانع من ذلك، ولو كان لا يستطيع الغسل يتيمم. جزاك الله خير. يعني الرسول عليه السلام يقول الصعيد طهور المؤمن ولو لم يجد الماء إلى 10 سنين. الصعيد يعني وجه الأرض، فهو طهور المؤمن كما لو تطهر بالماء ولو لم يجد ماء 10 سنين. فهذا معناه أنه التيمم هو بديل الماء، عرفت كيف؟ فكما يجوز لهذا الشاب أن يأتي زوجته كل يوم في حالة صحته الكاملة وهو بيغتسل ما بيصلي صلاة إلا هو على طهارة كاملة، كذلك يجوز لهذا الذي عرض له مرض ما ويخشى أن يتأثر مرضه زيادة فيما لو اغتسل، فيجوز له أن يتأمى ما يغير عادته السابقة مع حلاله. نعم، لأنه حلال. أستاذ بالنسبة للوضوء يعني لو توضأ ما في ضرر عليه بالوضوء؟ إيه لازم يتوضأ. نعم معلوم. جزاك الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.